السلام عليكم اخواني اخواتي. هناك نقطتين الحقيقه، تذكرت الاولى والثانيه نسيت لعل الله يعني ان اذكرها في حديثي. في بعض تجيلكم انتم في بعض المواضيع او اسئله تقولون كيف نجاوب، خاصه مثلا اعطيكم موضوع الحجاب، حجاب المراه. كثير ما يهاجم حجاب المراه ان هذا الحجاب رجعيه وتخلف وغيره من الاسئله هذه. فهذا انت كيف تجاوب؟ انت لا تجاوب من يعني ان الاسلام قال كذا وكذا وكذا، وانما ابدا من المعلوم الى المجهول. هذه اسلوب من اساليب دعوه الغير مسلمين، ان تبدا من المعلوم الى المجهول.